الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نستمر في هذه السلسلة، وهذه تعتبر الحلقة الخامسة من الجزء الثاني من تصحيح مفاهيم. وهذه الحلقة سنتناول فيها موضوع الشعائر الإسلامية والعبارات المحمودة والمذمومة ومدلولاتها عند الجماعات والأشخاص والقائلين بها، وتأثير هذا الأمر على الساحة وعلى الواقع وعلى الجماعات وعلى الناس، ومعرفة التخبط والخطأ في هذه الأمور. أنت عندما تقول كلمة أو غيرك عندما يقول كلام، يكون الكلام في مجمله كلام جيد، ولكن هل أنت تقصد به هذا الكلام، هذا المحتوى، هذا المدلول، هذا المعنى؟ هذا ما سنتناوله اليوم إن شاء الله. وبين يدي الموضوع، قبل أن نصل إلى مشاكل الجماعات الإسلامية، مقدمة في غاية الضرورة لكي نفهم كيفية هذه الإشكالية عند البشر بشكل عام وأهل الضلال بشكل أخص وأهل الكفر بشكل أخص، وذلك نفهمه جليا في قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين أو يخون الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ رجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا الحديث يعتبر من أوضح الأحاديث التي تتكلم في أن الناس تنقلب عندهم الموازين، ولذلك سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنوات الخداعات، لأن هذه السنوات أو هذه الفترة الزمنية الناس فيها يكونون يصفون الأمور بغير وصفها الصحيح، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: يصدق فيها الكاذب. لماذا الكاذب يكون صادق؟ لماذا الصادق يكون فيه كاذب؟ لأن الناس تنقلب عندهم الموازين. وهذه المسألة ليست حكرا على من يحصل عنده في يوم القيامة هذه الإشكالية، وإنما هذا كما سنلاحظه في النصوص الشرعية أن هذا الأمر كان ولا يزال في هذه البشرية، يسمون الأمور بغير مسمياتها الحقيقية ويعطون لهذه المسميات أسماء جيدة ومحمودة وأسماء أحيانا إسلامية. ابتداء نقول: ادعاء وزعم تبني قول أو فعل من الأمور المحمودة مثل الرشد والحكمة أو الجهاد والخير لا يستوجب بالضرورة صدق القائل. يعني أنت قد تقول هذا الكلام ولا تكون صادق، ولكن مش هنا الإشكالية. هذا الكلام يعرفه الجميع، أنت جاهل جدا أن يظهر لك الصادق من الكاذب، ولكن وين الإشكالية؟ الإشكالية نكمل: لا يستوجب بالضرورة صدق القائل لهذا الفعل أو القول، ولكن الإشكالية هنا أو قصد المدعي لهذه الأمور على وجهها الصحيح، بمعنى قد يقصد أو يحكم على أمر سفيه بأنه العقل والرشاد، كما قد يسمي أو يحكم على أمر حسن ورشيد بالسفاهة والضلال، أو تسمية أمر خاطئ مخالف للعقل والواقع والشرع بالحكمة بسبب جهله وقصر فهمه وسوء تقدير. هذا الكلام من أهم الإشكاليات التي حصلت عندنا في واقعنا المعاصر في التعامل مع الجماعات الإسلامية. ولكن قبل أن نتكلم في هذا الموضوع لابد أن نعرض نموذجا قرآنيا لكيفية هذا التخبط عند البشر بشكل عام وتسمية الأمور بغير مسمياتها الحقيقية. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول في قصة نوح، يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، تأمل هذا الكلام، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أعظم حاجة، أجمل حاجة، أفضل حاجة، لا يوجد أفضل من هذا القول على الإطلاق، أن تقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يبدأ بالنصيحة، يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تمام، هذا الكلام هل في أجمل من هذا الكلام؟ ما في أجمل من هذا الكلام. هذا هو اللب، لب أو زبدة العقل الناضج، لأن العقل أو الفهم عندما يكون ناضجا نضوجا كليا يقوم بالأمور السليمة الصحيحة، ومن أعظمها هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك الأنبياء والرسل كما قال الله سبحانه وتعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأنهم أنضج الناس وأعقل الناس وأحكم الناس، وكلت إليهم هذه المهمة. طيب، هذا الكلام يفيدك في ماذا؟ هذا الكلام يفيدك في رد قومه عليه. فالآن هو قال كلام في غاية الروعة، انظر ماذا قال له قومه. قال الملأ من قومي، الملأ يعني من؟ يعني هم الرؤساء والكبراء، صح؟ يعني مش سفهاء الناس. السفيه ايش يقول؟ ما يقول شيء. وإيش يعني نوح راح يأتي كل واحد سفيه يقول؟ لا، لابد أن يأتي الملأ. خطابك أنت يكون للقادة وللكبار، هذا لا يعني أنك لا تدعو الناس البسطاء، تدعو جميع الناس، ولكن خطابك موجه بالدرجة الأساسية للكبراء وللقادة وللرؤساء، لأن الناس بطبيعة الحال هم تابع لهؤلاء. لذلك كان الملأ هم المتصدرين. أنت عندما تقرأ في قصص الأنبياء دائما ترى الملأ هم المتصدرين للنقاشات والحوارات والمناظرات والرد والمعاندة، والناس في نهاية المطاف هم تابع لهؤلاء. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، مش في ضلال وإنما في ضلال مبين. كيف في ضلال مبين؟ يعني هذا طبعا يذكرنا بكلام بعض الناس، يقول لك يا أخي من المعروف، معروف عند من؟ يا أخي من الواضح، واضح عند من؟ احذر أن تكون مثل أن يكون سلفك هؤلاء الناس. نوح دعا إلى أعظم حاجة ممكن أن يدعو لها الإنسان، وهذه الدعوة هي تعبيد الناس لرب العالمين وحده لا شريك له ونبذ الأنداد. هؤلاء الناس أتوا إلى مقولة نوح، شافوا أنت تعبد، نعبد إلها واحد فقط، ونشوف هذه ونذر ود السواع يغوث يعوق نصر، وأنت إذن هذا ضلال. إن مش هذا ضلال، بل هذا ضلال واضح. إنا لنراك في ضلال مبين. وهذه الإشكالية موجودة على مر الطريق، على طول الطريق، على مر العصور والأزمنة، مع الذين لا يريدون أن يفهموا حقيقة الكلمات التي يستخدمونها، وهمهم الأكبر هو تجميع الناس حولهم. ولا كلام نوح ما فيه أي حاجة مش منطقية. لو كان في آلهة أكيد راح يكون هناك إله واحد هو الذي يستحق العبادة، وهو الصانع الخالق الرازق المدبر. لذلك القرآن يستدل على الناس بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يقول الله سبحانه وتعالى في نموذج آخر من هذا التضليل ومن هذا التلبيس، يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، معروف، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. في حاجة غلط في هذا الكلام، نفس دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، ولكن لنرى الجواب هذه المرة. قال الملأ الذين كفروا من قومه، أكيد، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. كيف سفاهة؟ الآن سموا الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بالسفاهة، هذا خفة عقل. إيش هذا؟ إيش تقول أنت؟ كيف تريد ندعو الله وحده لا شيء؟ هذه سفاهة. إيش أنت يا أخي ما عندك شيء عقل؟ السفاهة يعني إيش؟ يعني أنك مش حكيم، أنت سفيه، سطحي، ساذج، غبي. حاشا هود عليه الصلاة والسلام من قول الكفار والمجرمين: إنا لنراك في سفاهة. وطبعا لو أنت رأيت أقوال الأنبياء والرسل كلهم يدعون إلى ناس شيء، وبالتالي الذين يعاندون يستخدمون معهم هذا الأسلوب دائما: ساحر، كذاب، سفيه، ضال، يفرق بين الرجل وأبيه، دائما هذه الإشارة. ولكن النقطة المهمة هنا إيش هي؟ هذه النقطة هي أن انظر كيف يستخدمون الكلمات لغير مدلولاتها الحقيقية، لغير مدلولاتها الحقيقية. يعني مثلا أنا عندما أقول سفاهة، لذلك الأخوة عليهم أن يعرفوا أنه ليس كل من قال قولا أو زعم شيئا أو نادى بضدها. يعني مثلا لو رجل طالب بأمر محمود، قال: والله يا أخي نحن نريد الخير، الخير بمقياس وبمعيار من؟ ها؟ وإذا قال لك: والله يا أخي كلنا نكره الشر، إيش هو الشر؟ حدد لي الشر عشان نعرف إيش هو الذي أنت ضده. هؤلاء الناس ما كانوا ضد نوح ولكنهم ضد الضلال، هؤلاء الناس ما كانوا ضد هود ولكنهم ضد السفاهة، بل حتى فرعون المجرم. فرعون يا أخوة، فرعون انظر ماذا يقول. يقول: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون صار مصلح اجتماعي. يعني الآن فرعون خوفه من إيش؟ خوفه من أنه هذا يبدل أو أن يعمل فساد في الأرض. يا أخي تقارن هذا الكلام بكلام اليوم، ترى نفس الموضوع. إيش هو الفساد في عرف فرعون؟ وأن يترك الناس عبادة فرعون إلى عبادة الله الواحد القهار. ولذلك يقول الملعون، يقول الله سبحانه وتعالى: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنت تهدين سبيل الرشاد إيه؟ لماذا؟ لأن لا شك أن الرشاد عند الفرعون، عند هذا المجرم، وليس الرشاد في قوله سبحانه وتعالى وفي حكمه سبحانه وتعالى. فكل يدعي لحاجة معينة، فيأتي كلامه ودعوته بهذه الكلمات لغير هذا المراد. يعني مثلا أنا أقول لك يا أخي خلينا نتعامل بالحكمة، الحكمة عندي إيش هو؟ والجبن. ليش؟ لأني بخاف أنه أروح أقاتل. قل لا يا شباب ترى الآن ما نروح نقاتل. ليش؟ لأن لو رحنا نقاتل راح يصير مشكلة وقتل ودمار وكذا. ليه وين صار قتل ودمار؟ وين المشكلة؟ إذن هذه ليست حكمة. فالجبن أحيانا وحب المال وحب النساء وحب الأعمال وحب الأهل وحب العشيرة وعدم الاستعداد للدخول في مشاكل كضريبة أساسية لحمل هذا الدين يجعل الرجل في كثير من الأوقات يقول بكلمات منمقة، كلمات جميلة، ولكن مدلول هذه الكلمات ليس القصد الحقيقي أو ليس هو المعنى الحقيقي لهذه الكلمات. إنما هو يستخدم الكلام كلباس جميل يغطي به نتنه وبشاعته وقرفه وخبثه و يعني مشاكله الداخلية. ولكن أنت إن قبلت فقط لمجرد الكلام فأنت عليك أن تقبل في نهاية المطاف بكل ما يترتب على هذا الكلام. ولذلك الإشكالية عند الإخوة لما يقول لك يا أخي الشيخ قال كذا، يا أخي هو من العلماء، يا أخي لا هو قال كلام جميل وكلام، لا، أنت عليك أن تعرف معنى الكلام، وهذا تعرف في منهج القول، ما تعرفه وهكذا مجردا. وهذه الإشكالية نحن نعاني منها مع ناس كثر. لكن قبل أن نستمر، تعالوا يا أخوة خلوا نأخذ عينة أخرى. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر عن قوم الرسول صلى الله عليه وسلم قريش، يقول وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. كيف ساحر وكيف كذاب؟ طيب هذه ممكن نتجاوزها، ولكن الذي ما نستطيع أن نتجاوزها هي المرحلة، المسألة الثانية. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ليش يعني شيء عجاب؟ يعني هذا العقل ما يستوعب هذا الكلام، هذا أمر غريب. غريب على إيش؟ غريب على فهمك ومنهجك. ليش؟ لأنك ظليت مئات السنين تعبد الأحجار، تعبد الأصنام، تعبد العجوة، تعبد التمر، تعبد النخلة، تعبد الشجرة، تعبد يعني الشخصيات الكبيرة، تعبد الكهنة والسحرة، تعبد الجن. فعندما يأتي إليك، وطبعا العبادة هنا بمعنى العبادة الحقيقية وليس العبادة فقط اللي متمثل فقط في الشعائر، أنا تصرف الصلاة، لذلك قريش كانوا يعرفون معنى العبادة، ولذلك كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله عز وجل. ما كانوا يعتقدون في هؤلاء أنهم يضرون وينفعون مستقلين بذات، ما إنما كانوا يعتبرون موسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن يعرفون أن هذا الفعل الذي يفعلونه من حب وقربان وما شابه فهذه تعتبر من العبادة. الشاهد من الكلام أن هؤلاء استغربوا، قالوا هذا شيء عجائب، يعني هذا ما العقل ما يدخل العقل هذا الكلام. ليش ما يدخل العقل؟ لأن عقلك خربان، لأن عقلك تعود على مسألة معينة فأصبحت تنزل العجب على أمر هو في غاية الوضوح. يعني 1+1=2، الإنسان ما يحتاج إلى أن يكون فيلسوف عشان يعرف أن هذا الكون هو مخلوق من قبل يعني خالق واحد وأنه هو الذي يستحق العبادة. هذا منطق بسيط جدا يعرفه العجوز ويعرفه العالم المخضرم. وبعد إذن ليش ما يستطيع أن يفرق هذا بهذا الأمر؟ ما يستطيع. فشاهدنا الكلام أنه وضع تأمل هذا الكلام، وضع كلمة العجب هنا على إيش؟ على أمر في غاية الوضوح، لأن الإنسان دائما يستخدم الكلمات بحسب المنهجية التي يتبعها. ولذلك أنت ترى مثلا في الغرب، مثلا ترى الانحطاط الأخلاقي يسمى ماذا؟ الحرية الشخصية. بل معنى الحرية إيش وإيش ومعنى الحرية عندهم؟ مخالف تماما لمعنى الحرية عندك، بغض النظر إذا كنت مسلم أو كافر. حقوق الإنسان، أنت كمسلم عندك حقوق للإنسان، أي نعم صح، والكافر عنده حقوق للإنسان صح. طب بماذا يلتقيان وماذا يختلفان؟ في كثير من الأمور يختلفون، يعني يفترقان في كثير من الأمور، لأن هذا يعتبر 1، 2، 3، 4، 5، 10 من حقوق الإنسان، وهذه كلها أنت عندك، هذه ليست من حقوق الإنسان بل هذه من حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا تجاوزها الإنسان أو ادعاه لناسه فأنه يكفر ويجب قتله، وأن هذه من المحرمات، إن فعلها الإنسان وجب حكمه بما يصح في حقه في هذه الأمور، مثل السرقة والزنا السرقة لا طبعا، ولكن الزنا وأقوال كثيرة جدا، مثل يعني أنك تقول أنا هذا رأيي الشخصي، أنا حر في رأيي، أنت لست حرا في رأيي. تأمل هذا الكلام، أنت دائما هناك مفهوم عند الرجل يدعيه ويتمسك به وعليه يبني الكلمات. الكلمات هذه ليست مبنية على فراغ، وإن كان بعض الناس يقول أي كلام في أي موضوع، يعني ولكن في الأساس أن الإنسان يستخدم الكلمات حسب المنهج الذي يتبعه. فإذا كان هذا المنهج فاسدا، استخدم عبارات العبارات المحمودة والمصطلحات المحمودة في الأشياء المذمومة، ويستخدم العبارات والمصطلحات المذمومة في الأشياء المحمودة، مثل أنه قد يسمي الخير شرا، صح؟ لذلك كانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أصابه شر. لماذا؟ لأنه ترك دين قومه، هذا من أعظم الخير. أو لو كانوا يقولون للناس آخرين من الصحابة أنه أصابهم شر، وكثير من الأمور التي نحن بصددها اليوم من المشاكل في العالم الإسلامي راجعة إلى هذه النقطة. أنت كيف تبني الحكمة والمنهج الذي تتبعه، ثم ماذا تستخدم من كلمات لهذا الأمر، لهذه الأحكام؟ وهذا الذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يأتي على الناس يعني سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وهذا بالمحصلة يؤدي إلى ماذا؟ وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة من هو؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العام. والتافه هنا قد يكون من أعظم الناس قدرا وعلما ومكانة، ولكنه تافه في نظر الشرع. وكذلك التبريرات للخير، مثلا ترى كثير من الناس ترى يفعل فعل خاطئ، ما يعني يكتفي بذلك، بل يقول أن هذا الفعل الخاطئ هو الفعل الصواب، وأن هذا هو الخير. وإن وضحت له يقول أنا أريد الخير، أنا أريد الصلاح. هذا على فكرة ترونه كثيرا في الجماعات الإسلامية. يا أخوة، نحن يعني أننا ندخل العملية السياسية لماذا؟ لكي نحكم الشرع ونبين للناس. ولذلك بعض الأخوة مع الأسف الشديد انطلع عليهم هذا الكلام عندما أصبحوا يقولون يا أخي هذه الجماعات وإن كنا نخالفها ولكنهم متأول لأنهم يريدون في نهاية الموضوع أن يحكموا الشرع. ما يريد يحكم الشرع لماذا؟ لأنك أنت لا تعرف مفهوم الشرع عند هؤلاء. فهم كيف؟ الشرع واضح يا شو، ودين الإسلام واضح يا شو، لذلك عليك أن تعرف هذا المفهوم عند القوم قبل أن تزكيهم وتقول عنهم صالحين وتقول عنهم كذا وكذا. وهناك طبعا نموذج جميل جدا في القرآن أحدثك عن هذه الحالة. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية نحن نكررها ونقولها كثيرا للأخوة، وأتمنى أن الأخوة يعطوني شيء من التركيز لكي تشوف العملية هذه كيف هي. يقول الله سبحانه وتعالى، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، أو لا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، أو لا يقول نحن آمنا بما أنزل إليك، حلو جميل، وما أنزل من قبلك، وين المشكلة؟ غاية الروعة. آمنا بما أنزل إليك يعني إيش؟ يعني أننا نلتزم بجميع ما تقول، صح؟ وآمنا بما أنزل من قبلك إيش؟ يعني أننا ما نتكلم في الأنبياء والرسل الآخرين، وإنما نراهم أنهم على ملتك أيضا، وأنت على طريقتهم، وأنكم مكملين لبعض، وأن الأنبياء كلهم على طريقة واحدة. حلو جميل. طبعا هؤلاء الله سبحانه وتعالى سماهم أو وصف حالهم بأنهم يزعمون، ويزعمون هنا يعني لأنهم ليسوا صادقين في هذا الزعم، وهذا له سبب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن إيمانهم هذا، آمنا بما أنزل إليك، ما آمنت بما أنزل إليك. لو آمنت بما أنزل إليك ما تحاكمت إلى الطاغوت، لأن التحاكم إلى الطاغوت هو إيمان به. والله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. فأنت ما كفرت بما يعبد من دون الله، فإذا إيمانك بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس إيمانا صحيحا ولا إيمانا سليما، بل هو إيمان كاذب وإيمان زعم. والله سبحانه وتعالى يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني دليل على أن التحاكم على إلى الطاغوت ليس كفرا به، يناقض الكفر بالطاغوت. شوف الكلمة هذه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تمام. الإشكالية وين هنا؟ الإشكالية تراه بعد ذلك في تبريرات المنافقين، هؤلاء الذين فعلوا هذا أرادوا أن، بغض النظر هم ذهبوا وتحاكموا، حادثة عمر بن الخطاب، كل هذا الكلام هذا ليس لا يهمنا كثيرا هنا، ولكن الذي يهمنا أن هناك جماعة أرادوا أن يتحاكموا إلى غير الإسلام، ولكنهم يقولون أنهم مؤمنون وأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فماذا نقول؟ هل هؤلاء مسلمون؟ لا، ليسوا مسلمون. لماذا؟ لأنهم تحاكموا إلى غير ما أنزل الله، والله سبحانه وتعالى بين وقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طب إيش المشكلة؟ هل التحاكم بالطاغوت، التحاكم إلى الطاغوت مناقض للكفر به؟ نعم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تمام. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى هذا الكذب، ما يقولون نحن آمنا بما أنزل إليك، ها؟ يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين حالهم أن هذه الدعوة وهذا الزعم ليس كافيا. لماذا؟ لأن حالهم مناقض لهذا، فهمهم لهذا مناقض للفهم الصحيح. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تأمل، وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهنا تأتي القارع الكبرى على رؤوس هؤلاء الذين يخالفون الشرع بحجة أنهم متمسكين بالشرع ويريدون الإصلاح. يقول الله سبحانه وتعالى مكملا لحال هؤلاء فيقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بتحاكمهم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ومخالفتهم لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إلا إحسانا وتوفيقا. وضحت الصورة يا شباب؟ يدعون الإيمان، يدعون الإصلاح والتوفيق، ولكن إيش هو معنى الإيمان عند هؤلاء؟ لا، الإيمان ليس الإيمان الذي يطالبهم به ربهم. والإصلاح والتوفيق إيش هو هذا؟ ليس الإصلاح والتوفيق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، هذا من صنع خيالهم. لأن أنت عندما تريد أن أريد الإصلاح لابد أن تقول، لابد أن تتمسك بالإصلاح بالمعنى الشرعي. لذلك كثير من الناس يقول أي كلام، أي كلام هكذا يا أخوان، نحن عندنا يعني نريد الإسلام ونريد التوحيد ونريد الخير. إيش هو التوحيد يعني بدون زحمة؟ بعض الناس يقول لك هل أنت الآن تريد أن تمتحن الناس؟ لا، لا تمتحن الناس، من قضية أنك تمتحن الناس، ولكن إذا عرفت مناهج القوم ما تقبل منهم كلامهم الآن، هذا ما سنأتي إليه إن شاء الله. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في حال المنافقين، لذلك أنت عليك أن تعرف يعني توصيف الناس لهذا الكلام، ما هو مفهومهم لهذا الكلام. مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. الناس يعني الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، كما آمن السفهاء. كيف السفهاء يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة السفهاء؟ ما يعجب من طريقة إيمانهم. لذلك ليس بالضرورة عندما تأتي كلمة في أصلها محمودة أو مذمومة من قبل ناس معينين أن يكونوا يريدون المعنى الصحيح لهذه الكلمة، مثل ما رأيت في حال هؤلاء الكفار يعني من قوم نوح وقوم هود وقوم يعني وقوم فرعون، وكذلك يعني في زمن الرسول وما في زمن المنافقين والكفار كذلك، وفي هؤلاء المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني تستطيع أن تفهم هذه الحالة من عدة نماذج في الفرق الإسلامية. هذا هو الفرق يا أخي، هذا هو الفرق. يعني أنت عندما تأتي واحد يقول لك كلام، ما تشتري كلامه بأي طريقة. نعم إذا هذا الكلام أبدا ما أحد قاله من قبل وكذا، وهو تعرف أنه صادق، إيه بس مش تعرف أن منهج فاسد ومنهج مخالف لمنهج الصحابة ولمنهج أهل السنة، ثم بعد ذلك تأتي وتعرف أن عندهم كثير من المصطلحات لا يريدونها بالمعنى الصحيح، سواء المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي، تمام؟ ثم بعد ذلك والله يا أخي هؤلاء يعني انظر ماذا يقولون يا أخي، هو يريد أنه يقول الخير ويريد هذا كله دعاوى، يعني كله مزاعم، ما يجوز لك أنك تصدقها. بل لابد أنك عندما يأتي شخص يقول لك أنا أريد الإسلام، أن تعرف أي إسلام يريد هذا. لأن الآن الإسلام، شوف يا أخي، الآن الإسلام اسم موجود لجميع ملل الكفر، يعني في في في في العالم من الذين ينتمون إلى الإسلام، من الشيعة والصوفية والعلمانيين وغيرهم. فما يجوز لك أنا أقول الإسلام، نعم صعوة يريد الإسلام، أحنا مالي داخل، لا أي إسلام، أي إسلام تتكلم عن أي إسلام؟ هو يريد السنة، أي سنة؟ هو يا أخي يقول أنا مخالف للبدع، أي بدع؟ هو يقول أنا أريد الشريعة، أي شريعة؟ إيش هو الشريعة؟ أي شريعة الذي تريد؟ فهم كيف؟ فأنت عليك أن تعرف هذه المناهج. إذا عرفت هذه المناهج استطعت أن تعرف قصدهم في تفسير هذا الكلام. مثلا أولا الخوارج وقول من الحكمة إن الحكم إلا لله، تمام؟ الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا إن الحكم إلا لله. هل في أجمل من هذا الكلام؟ لا. هل في أعظم من هذا الكلام؟ لا. هل في أروع من هذا الكلام؟ لا. هل في أحسن من هذه الدعوة؟ لا. فماذا ترتب على هذا الكلام عندهم؟ يعني هو أساسا لماذا قالوا إن الحكم إلا لله؟ أتوا وقالوا للصحابة الذين كانوا في معسكر علي ومعسكر معاوية وتحاكموا وأخرجوا رجلين من بين يعني من بينهم هو موسى الأشعري وعمرو بن العاص لكي يصلحوا بين الجيشين بغض النظر عن تفاصيل كثيرة في هذا المكان. لست هنا في تبيان وضع الخوارج وما شابه. الذي يريد الاستزادة في هذا يعني يرجع إلى كتب أهل السنة في هذا الباب، وعلى الأقل إن أراد كتابا معينا هكذا يقرأ منه تفاصيل بسيطة يتعلق فيها بعض المشاكل التي حصلت في تلك الفترة، يعني أن يقرأ مثلا عند ال إيش اسمها الرجال عند القاضي أبو بكر ابن العربي، وكذلك استطيع أن يرجع إلى يعني كتب التاريخ الأخرى التي موجود في هذه القصة. ولكن ليس هذا هو الكلام. الكلام أنه هنا قالوا إن الحكم إلا أنت كيف حكمت الرجال في دين الله يا علي؟ فصار يقولون إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فكان علي يقول كلمة حق يراد بها الباطل، وكلمة حق إن الحكم إلا لله، ولكن لا يراد بها هذا الأمر، لا يريد بها أن الحكم يكون لله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون به إيش؟ أنه لا يجوز أنك ترسل شخص وهو يحكم. لذلك لما ناظرهم علي أو ابن عباس بذلك رجع منهم عدد كبير، وبقى من بقى واستأصل شأفتهم علي بن أبي طالب. تمام؟ فبنوا على فهمهم الخاطئ للآية ومقصد الآية أحكام بالكفر على الصحابة، بل مش على الصحابة، بل على الصحابة المشهود لهم بالجنة مثل علي بن أبي طالب، صح؟ وقالوا أن هؤلاء كلهم كفار، وأن هؤلاء كلهم خرجوا من الدين وصاروا يمسكون الناس ويقتلونهم، وما انتهى شرهم إلا يعني في أزمنة متأخرة، وحتى هذه الأيام الأخيرة الذي نحن نعيشها إلا وترى أن هناك مجموعة من الناس لهم شبه بهؤلاء الخوارج المجرمين المستبيحين لدماء المسلمين بشبهات وب يعني بأدلة هي أوهن من بيت العنكبوت. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في وصفهم لا تظن أن كل من يأتي يقول هذا رجل هكذا خارج من الشارع، لا، يقولون تحكرون صلاتكم إلى صيام صلاتهم وتحكرون قراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. لذلك يعني هؤلاء الخوارج كانوا في في في في أشخاص الناس أهل صلاح، أهل تدين، أهل عبادة، ولكنهم هم يريدون يقولون كلام آية يا أخي، هذه هؤلاء يستدلون بآية، تمام؟ يقولون أن هذا آية، كيف هذا؟ قلت لا يا أخي، لا يجوز أنك تحكم الرجال في دين الله، لأن إن الحكم إلا لله. يا جميل، وهذا يعني أنك عليك أن تترك تحكيم الرجال في دين الله. ولذلك يقال أن علي أخذ المصحف وبدأ يضرب عليه ويقول انطق يا مصحف انطق. فقال يعني يا أمير المقال هؤلاء الناس ينظروا ماذا يقولون. فشاهدنا الكلام الخوارج نظرتهم للآية بطريقتهم الخاطئة، وشعارهم يعني هؤلاء يعني استموا أنفسهم المحكمة. طيب لماذا يريدون تحكيم شرع الله ورفضوا تحكيم الرجال؟ كلام جميل، ولكن انظر مقصودهم في ذا، لا يفهمون الدين، لا يفهمون المعنى الصحيح إن الحكم إلا لله. تمام؟ فبنوا على ذلك يعني تكفير ناس مشهود لهم بالجنة. ثاني، المعتزلة. قول المعتزلة في تعطيل الصفات واستدلالاتهم أو استدلالهم بقوله ليس كمثله شيء، حلو يستدلون بآية ليس كمثله شيء. فالآن أولئك قالوا نحن ننزه الله سبحانه وتعالى أن يكون له صفات مثل البني آدمين، صح؟ هذا كلام صحيح، في خطأ في هذا؟ لا، قالوا نحن ننفي التشبيه والتجسيم، كلام في غاية الروعة، صح؟ ولكن ماذا بنوا على هذا؟ بنوا على ذلك أن من يثبت صفة من الصفات التي وردت في القرآن أو في الأحاديث من صفات الله سبحانه وتعالى أنه إيش؟ أنه مجسم ومشبه، وأنه يشبه الخالق بالمخلوق. وبنوا على ذلك مجموعة كبيرة جدا من الضلالات، يعني لا تنتهي، ويعني حتى وصل بهم الحال لأنهم وصلوا إلى مثل ما يقال إلى رأس الهرم في السلطة أيام المأمون، وصاروا يمتحنون أهل السنة. كان هذا المأمون الخبيث كان ينافع شد المنافع عن ذلك، يقول أنتم، ويرسل الرسائل إلى القضاة وإلى العلماء ويقول أنتم يا جهل، أنتم يا كذا، يا من جسمتم الله ويا من شبهتموه بالمخلوق وجعلتم له يدا ورجلا و و و لذلك لما واحد يأتي يقول لك يا أخي والله أنا من الذين أنا أقول بقول من ينزه الله عن تشبيهه بالمخلوق، إيه صحيح، هذا لا يعني أنه على السنة وعلى الجادة، هذا كلام صحيح، كلام في غاية الروعة، أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن تشبيهه بالمخلوق، تمام. ثم تأتي ولما تضرب عشرات الأدلة في ذلك من القرآن والأحاديث في كيف فعل النصارى وشبهوا الخالق بالمخلوق، تمام. لكن هذا لا يعني أن الإنسان عندما يقول هذا الكلام أنه على السنة، لماذا؟ لأنه قد يكون معتزلي، أو قد يكون أي شعري متأول أو شعري مفوض، فمثل ما فعل الشاعر المفوضة، تمام، قالوا يعني يا أخي أن نعم نحن لا نقول أن اليد القدرة أو أن اليد القوة، ولكن نقول أن اليد هو يد يعني معروف باللغة العربية، ولكن لا نعرف معناها، لا نعرف ماذا قصد الله سبحانه وتعالى بها، لا نعرف معنى اليد في القرآن. فوضوا معنى الكلام، مش فقط فوضوا الكيفية. وذلك يقول عنه ابن تيمية وغيره، يقول هؤلاء من أخبث الفرق المفوضة، فلا هم معطلة ولا هم أهل السنة، وأضل الناس في ذلك، تمام. لذلك كلما كان هناك تفسير خطأ لكلمة شرعية أو كلمة محمودة أو كلمة مذمومة، إلا ورأيت بالمقابل حكم خطأ على من يقول بهذا الكلام بطريقة صحيحة. هذه مسألة لابد أن تفقهها أخي بطريقة جيدة، ولذلك نقول للأخوة العلم العلم، إلا ستبقى متخبطا في هذا الموضوع. يعني لو رجل مثلا قال لك يا أخي والله أنا تابع للكتاب والسنة، إيش يعني تابع للكتاب والسنة؟ قال أنا أتبع الكتاب والسنة، يا جميل، إيش يعني؟ يعني والله يا أخي أن الله سبحانه وتعالى قال كذا، يأتي ويفسر القرآن أو الحديث بفهمه هو، ويسمي هذا اتباع للكتاب والسنة، هذا لا يكفي. إذن أنت عليك ماذا؟ عليك أن تتقيد بفهم الصحابة. لذلك لا يكفي الادعاء يا أخوة، يعني لو يعني هو شوف يا أخوة، عند الأوائل يعني كانوا يرون، يعني الصحابة كان بعضهم لما قالوا أن الله سبحانه وتعالى لعن في القرآن المتنمصة مثلا، النامصة والمتنمصة أو الواشمة، فكان يعني منهم من الصحابة يقول كيف من يعني ما نحن قرأنا القرآن ما وجدنا هذا الكلام، كان يقول لهم لا، هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لعن الله النامصات والمتنمصات، طيب، والله سبحانه وتعالى قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن هذا موجود في القرآن، تمام. هو الأصل هو هكذا، يعني أنت لو قلت أني آمنت بالله يعني أنك آمنت بجميع هذه التفاصيل، ولكن مع الأزمنة التي مع الاختلاف ومع الضلال ومع الفرق التي تكثر في بلاد المسلمين، لابد أن يكون هناك منهج أوضح من هذا. ولذلك العلماء صنفوا وبينوا ووضحوا ويعني دخلوا في أدق التفاصيل. ابن عقيل أبو الوفاء هذا الحنبلي، تعرفونه هو كي، هذا يعني كان من كبار يعني العلماء الحنبل، من كبار أفتياء العالم في زمانه، يقول يعني أجزم بأن أبو بكر وعمر ماتوا والصحابة ماتوا ما كانوا يعرفون الجوهر، وما يعرفون هذه المصطلحات التي كان يقولها المعتزلة، هذا كلام صحيح، ما كانوا يعرفون هذا الكلام. لماذا؟ لأن الناس ما دخلوا فيه في هذه الأمور، وإنما المبتدعة وما ظهروا كان في زمن الصحابة يعني المتأخرين، ومنهم طبعا الخوارج، ومن بعدهم القائلين بألوهية علي، ومن بعدهم طبعا القدرية والمعتزلة وفرق الضلال، يعني ظلت تخرج الواحدة تلو الأخرى وتنقسم وتتشعب إلى أن وصلنا إلى زمن الله المستعان، يعني ما تعرف يعني من الذي بقى على الإسلام في هذا الزمن أو على السنة صح. تمام. فالشاهد من الكلام أنت لا تستطيع أن تقبل قولا مجردا، تقول والله يا أخي هذا يقول بهذا، هذا كلام جميل. لا، ليس كلاما جميل. مثل ما هو حال الشيعة، قال قول الشيعة بإمامة علي وتصورهم بأن الإمامة منصب رباني لا يثبت إلا لمعين، لا يثبت لمعين إلا بالنص. تمام. يعني قالوا أن هذا هو منصب إلهي. إيش يعني منصب إلهي؟ يعني مثل منصب الرسول، يعني مثل مكانة الرسول، الرسالة. هل الرسالة واحد يقول يستطيع أن يأتي بأن يكون رسولا إلا إذا اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة؟ لا، والله يعلم حيث يجعل رسالته. لذلك لا تستطيع أن تكون إماما إلا إذا اختارك الله سبحانه وتعالى. وهذا يعرف بماذا؟ أما يعرف بالنص، بالكتاب والسنة. تمام. مثل ما قالوا طبعا بنوا على ذلك تحريف القرآن وتحريف كذا، أو فسروا بعض الأمور بطريقة خاطئة، أو يقول يعرف عن طريق الإمام المعصوم. الإمام المعصوم يعني إيش؟ قالوا ويقطعنهم يعني هم استدلوا بذلك يعني بقوله سبحانه أني جعلك للناس إماما في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم إماما، هو منصب الإمام، هو لابد أن يكون منصب يعني يعين من الله سبحانه وتعالى، يعني بهكذا أنت تكون إماما بالنص. لذلك قالوا أن عليا هو الذي هذا ثبت عندنا بالنص. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقالوا كذلك أن الرسول قال أنت يعني بمنزلة هارون مني بمنزلة هارون من موسى، لأنه لا نبي بعد. فإذا هذا دليل على أن علي. طبعا على فكرة الآن أنتم تقولون يا أخي هذه شبه وضلالات وكذا، يا أخي قبل 20 سنة لما كنت تناقش الناس وتعطي لهم هذه الشبهات، والله العظيم كثير من أهل السنة ما كانوا يعرفون ماذا يردون. الآن شوية العلم انتشر في الانترنت وفي الكتب، وكل حاجة أصبح بمتناول أيدي الناس. لكن قبل 20 سنة، قبل 30 سنة كنت عندما تكلم الناس في هذه الأمور ما كان أحد يعني إلا الخاصة في الخاصة، إلا السلفيين الذين كان عندهم متابعة دقيقة لهذه الأمور ما كانوا يعرفون الرد على هذه الشبه. ولكن الآن من كثر ما سمعوه في التلفاز وفي المناظرات وفي الكتب وما حصل في العراق من موضوع الشيعة والسنة، فعمل مثل ما يقال وعي عند الناس في موضوع الشيعة والرد على شبهاتهم. هذا العلم الذي كان موجودا في كل مناصح على التلفاز وعلى الانترنت وفي كل مكان، مثل ما هو موضوع النصارى وغيره. تمام. فلذلك الشيعة قالوا يعني بنوا على هذا الأمر. ماذا بنوا؟ قالوا يا أخي يعني أن هؤلاء الصحابة الذين يعرفون هذا الأمر والرسول قال هذا الحديث في علي في غدير خم، وأنه كان هناك جمع كبير من الصحابة، وأنه يعني هؤلاء تركوا هذا، إذن هؤلاء الصحابة خونوا الصحابة، وقالوا بل هم كفار ومرتدين. تمام. وقال وبعد ذلك طبعا يعني هؤلاء قالوا إذا كان علي وأهل البيت وكذا، إذا نحن من أشياء علي. إيش يعني من أشياء علي؟ يعني إيش من أشياء شيعة علي؟ هو من أمثال عمار بن ياسر. وليس كل من يأتي و يعني يقول والله أنا من شيعة الرجل فهو يعتبر من شيعتي. ولذلك أنت عندما تقرأ في كلام علي عن الشيعة عن شيعته في الكوفة وفي العراق، يعني ترى كم كرههم وكم يعني ملهم وكم ضجر منهم. ونفس الأمر في يعني الحسن ابنه، وكذلك في الحسين يوم أتى. يعني أنت تدعي أنك شيعة. تمام. طب لماذا فعلت هذا الأمر؟ لماذا لا لا لا لا, لا تناصر ووقت النصرة وتخذل وتعمل؟ إذن أنت لست شيعيا، صح؟ وإلى الآن يسمون أنفسهم شيعة، وإلى الآن يسمون أنفسهم أنهم أتباع أهل البيت، صح؟ فلذلك حتى مسألة الحب يا أخوة، يعني شوفوا، يعني هذا على فكرة، يعني هذه مسألة الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تمام؟ ولذلك من من من أهم معالم الحب أو من أهم دلائل الحب هو المتابعة والإطاعة، صح ولا لا؟ طيب، هل أنتم متابعون لأئمتكم؟ لا. أما العلي، أما علي فلم يقاتل لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا نازعهم في الأمر وبايعهم على ذلك، رقم واحد. وأما الحسن فإنه تنازل عن الخلافة. طيب، إذن أنتم مشكلتكم وين؟ مشكلتكم أنكم ما تعرفون معنى الحب ولا المتابعة. الحب لا يكون هكذا. أنا لا أتكلم عن الزنادقة فقط هنا، ولكن أتكلم عن عوام الناس، وكثير من هذه المصطلحات يقول نحن نحب فلان ونريد فلان، إن كنت تعتقد فيهم العصمة فهذا هو فعلهم، إن كنت تعتقد فيهم الخطأ تمام فهذا مناقض لمنهجك في عصمة الأئمة. كيفما كان الأمر، القوم تراهم يعني كيف يستدلون بنصوص وكيف يستدلون بمسائل محمودة أو بعبارات ومصطلحات جميلة مثل المشايعة والحب والنصرة أهل البيت وأخذ ثاراتهم، يعني ويا لثارات الحسين ويا لثارات أهل البيت، وترى القوم ماذا فعلوا وماذا عملوا وإلى الآن، ولا دل على ذلك في هذا الزمان أن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم رفع راية الإسلام، وأعظم من يقاتله الآن هم الشيعة، صح؟ أبو بكر البغدادي، إيش أبو بكر البغدادي؟ وقرشي، هو حسيني، صح؟ ونائبه حسني، قرشي أيضا ولكن حسني. إذن يعني أنت تقاتل نسل الرسول، طب وين الشيعة؟ وين الحب؟ وين الكذا؟ ها؟ ما تقول أنت نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت؟ هؤلاء هم آل البيت، هؤلاء هم عظام آل البيت في هذا الزمان. فلذلك أنت عندما حتى يعني ترى كثير منهم عندما قاتلوا مثلا قاتلوا الدولة العباسية، العباسيين هم آل البيت أيضا، وقاتلوا كذلك يعني بعضهم البعض، فلذلك ليس كل من يدعي شيئا ويأتي بكلام جميل هو يريد أو قاصد للمعنى الصحيح لهذا الكلام. وأنهي بآخر فرقة من هذه الفرق وهم الجبرية وإخوانهم القدرية. طبعا الاثنين يسمون القدرية، ولكن هناك قدرية بحيث جعلوا أن الله لا يستطيع أن يقوم بأمر، وهناك من القدرية الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله، وأنه مثل يعني هكذا مثل الريشة تطير في الهواء لا يستطيع أن يتحكم في أي حال، تمام؟ أنه ليس له اختيار وليس له أي حال. وكان يعني وهذا على فكرة، يعني وإن كان هذا الأمر موجودا عند هذه الفرق القديمة، ولكن آثارها لساتها باقية حتى عند عوام الناس، سواء جبرا أو قدرا، يعني سواء قالوا باختيار الإنسان لكل أفعاله وليس لله دخل في هذه الأمور، أو أنهم قالوا أو أنهم يقولون لا لأن الإنسان مجبورا اللي مكتوب في الجبين لازم تشوف العين بمعنى الجبر هكذا. ومثل ما قال الضال المضل الشعراوي يوم قال أن مبارك هو قدرنا وهو قدر الله، فالذي يعارض مبارك ويعارض النظام فهو يعارض قدر الله سبحانه وتعالى. ولكن الشاهد من الكلام أن هؤلاء الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا أن الإنسان مجبر وليس له اختيار، فاستدلوا على ذلك بماذا؟ بنصوص المشيئة والإرادة الكونية، تمام، أن الله يفعل ما يريد، وأن تعرفون النصوص الذي الإنسان يكتب فيه رزقه وعمله تمام، قالوا انظر يا أخي، هذا يدل على أنهم ما أن نحن ما عندنا إرادة، وأن كل حاجة بيد الله سبحانه وتعالى. عندما تقول أن كل حاجة بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، هل هذا الكلام خطأ؟ لا. طب لماذا هؤلاء الجبرية هم من أقبح الناس؟ تمام، لأنهم ما أرادوا المعنى الصحيح في هذا، ما أرادوا الفهم السليم في هذا الكلام، وإنما أتوا وقالوا بأن وطبعا خلطوا هما بين المشيئة والإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني يريد شيئا شرعا ولا يريده يعني كونا هكذا، يعني بحيث أنه أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أنك تصلي، يحب منك الصلاة ويحب منك العبادات، ولكن أنت لا تأتي بذلك. هذا لا يعني أنك خرجت عن إرادة الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الإرادة الشرعية، الأوامر التي تأتيك من الله سبحانه وتعالى أنت تستطيع أن تطيع وتعصي، ولكن الأوامر الكونية التي خلقك الله سبحانه وتعالى أنت لا تستطيع أن تعارضه فيها، كما تستطيع أن تقرر متى تحيا ومتى تموت، متى تذم متى كذا. الشاهد من الكلام، هؤلاء استدلوا بنصوص شرعية. إخوانهم القدرية مجوس هذه الأمة لعنهم الله، والذين خرجوا في فترة متقدمة من أيام الدولة الأموية، من أمثال غيلان الدمشقي ومعبد الجهمي وهؤلاء، الشاهد من الكلام أن هؤلاء قالوا لا لا لا، كيف الله سبحانه وتعالى هناك يعني، وهذا طبعا من أعظم وأخطر المسائل التي يعني ممكن الإنسان يقع في الكفر بسببها. قالوا كيف الله سبحانه وتعالى يعذبني وقد قدر علي أمور؟ لا، إذن ليس لله سبحانه وتعالى مشيئة من نافذة، وإلا يصبح الناس مسيرين، وإذا كانوا مسيرين يعني إيش؟ يعني أنا ما ما ما أستطيع أن يعني أن أختار، لا أختار لا طريقا صحيحا ولا طريقا خاطئا، فإذا أنا تحت المشيئة، الله سبحانه وتعالى يسيرني مثل ما يريد، فكيف يعذبني وهو يسيرني؟ واستدلوا بالنصوص التي تتعلق بالإرادة الشرعية. قالوا انظر الله سبحانه وتعالى يريد منا الصلاة ولكنني لا أصلي، فإذا الله سبحانه وتعالى ليس له دخل بأني أفعالي، أنا الذي أخلق أفعالي، مش الله سبحانه وتعالى خلق أفعالي، أنا أفعل اللي بدي. كيف تفعل اللي بدي فيها؟ أنت وفعلك مخلوق لله سبحانه وتعالى، كونه أن أعطاك إرادة لا يعني أنك تخلق أفعالك، ولا يعلم أنك تقدر أن تفعل خلاف ما يأمرك الله سبحانه وتعالى به بالإرادة الشرعية. وهذا طبعا موضوع كبير شوية، موضوع القدر، يعني أنا أعتذر، هو موضوع أن الإنسان يعني يأخذ مجمل، ولكن يعني أخذ شيئا من التفصيل في موضوع القدر ابتداء، ولكن أنا ظني أن الأخوة الذين يسمعون هذا الكلام أنهم يعني يعرفون يعني هذه المسائل ابتداء. تمام، فشاهدنا الكلام أن القوم قالوا لا، هذه إرادة، هذه يعني نحن لا نستطيع أن نقول لله سبحانه وتعالى أنه أجبرنا وأنه يفعل وأنه كذا، الله سبحانه ما ليس له علاقة بهذا الكون، أفلاطون هذا، يعني هو خلق العالم والعالم هو الذي دبر حاله هكذا، لأن الله لا يتدخل في هذه الأمور، هو خلقك وخلاص، أنت بعد ماشي حالك، كيف أنت بقى ماشي حالك؟ الله سبحانه لو ما دبر العالم لحظة واحدة هذا العالم كله سينهار. وهذه الطريقة أنت ترى يعني جل المبادئ العامة التي عند الفرق الضالة بل والفرق الكفرية هي مبادئ جميلة، يا أخي الله ليس بظالم، نعم صحيح، فلذلك هو لا لا لا لا, لا يقدر الأمور مثل ما أنت تتصور، ولم يكتب هذه الأمور بهذه الطريقة، لا هو كتب هذه الأمور، وأنت ما راح تفعل إلا هذه الأمور التي كتبها الله سبحانه وتعالى. تمام، والله سبحانه قدر لك رزق، ما تستطيع أن تكسب رزق غير هذا الرزق الذي قدره لك. هو يقول الله ليس ظالم والله عادل، ولكن جعل في مفهوم الظلم ومفهوم العدل أمور مخالفة للشرع بخلاف. وكذلك الجبرية نفس الشيء، قال يا أخي أنت يعني هديش، أنت جالس طالع على حل شعرك والله ما يقدر عليك، لا لا، كل حاجة تحت مشيئة الله، يصح كل حاجة تحت مشيئة الله، إذن أنت إن كفرت فهذا في مشيئة الله، أعوذ بالله، طبعا المشيئة الشرعية. لذلك هم لم يفرقوا بين ما، فأتوا وجعلوا يعني ونسبوا الأفعال القبيحة لله سبحانه وتعالى وبرروا لكفرهم مثل ما كان يفعل المشركين الأوائل والكفار الأوائل، يقول لو لو لو الله سبحانه وتعالى ما يريد أن نكفر ما راح نكفر، يعني إحنا نكفر لأن الله يريد أن نكفر. فهم كيف؟ هذه الإشكالية عملت لخبطة عند من يقتنع به من الأوائل طبعا من الفرق القديمة. سمعوا الكلام، والله كلام جميل حلو، شيعة علي، تنزيه الله سبحانه لله، القدر، تمام. فاقتنعوا بهذه الشعارات. مع الوقت طبعا يشربون هذه الأمور تدريجيا، ولكن في البداية الناس تقتنع بالشعارات الجميلة، بالكلمات والمصطلحات الجميلة، بالعبارات التي فيها نوع من الجمال، وفيها نوع من الحسن ونبذ المسائل القبيحة. مثلا نقول ايش يعني انت تقول ان الله مثل البشر يروح ينام كذا؟ اعوذ بالله، لا اعوذ بالله، ما اقول مثل هذا، اعوذ بالله، كيف اقول مثل هذا؟ تمام. او يقول لك يا يعني انت ايش تقول؟ انت تقول ان الله عنده كرسي ويجلس عليه ومثل ما ويقوم يعمل هذه الحركات، تعرفون انتم تمام، من المعطلة، سواء من الشيعة او من المعتزلة او من الصوفية لعنهم الله جميعا، الذين يقولون بنفي صفات الله سبحانه. وكذلك هؤلاء الجبرية والقدر، وكذلك الشيعة. يعني أنت يا أخي لا انظر يا أخي، يعني أنت يعني صدقا أنت عندما تقرأ مثلا مقتل الحسين وقتال علي بن أبي طالب، وأن الحق كان مع علي، وبغي أهل الشام عليهم، ومقتل عمار بن ياسر، وتغوى الرسول يقول عمار تقتل الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فأنت تقول يا أخي صح، يعني هذا هؤلاء يدعون إلى النار، لا يفهم الأمور بطريقة، فيتعاطف مع هذا، قد يصبح شيعيا، قد يصبح قدريا، قد يصبح جبريا، قد يصبح خارجيا، قد يصبح معتزليا، قد يصبح كراميا، قد يصبح لماذا؟ لأنه مش ملم بالنصوص، مش ملم بالحقيقة، مش ملم بالمنهج أصلا، فيأخذ الكلام على عاهله. ولذلك العلماء بعد ذلك لما كان أحد يقول لهم كلمة من كلام أهل البدع، كلمة من كلام أهل الضلال، كانوا وإن كان في غافي في في في أصلي أنه كلام جميل، يقول ماذا تقصد بذلك؟ ماذا تقصد بذلك؟ تمام؟ لذلك ما كانوا يسمحون بأن ترمى الكلام كذا على عواهلها، وبعد ذلك يقول اللي بده إياه، واللي يريد أن يقول ما يريد. تمام؟ طيب أنا أكتفي بهذا القدر، وإن كان الأخوة يعني لسه ما تعبون أخذ الجزء الثاني من الموضوع، وهو الموضوع الأساسي، ولكن هذه كلها يعني مع الأسف الشديد هي مقدمة لهذا الموضوع أصلا، يعني لأن لابد أن يكون عندك نظرة بدائية هكذا أنك تعرف الإشكالية وين عند هذه الجماعة. وهذا يعني حاولت يعني قدر الإمكان أن أضرب يعني هكذا بعض الأمثلة عشان نعمل هكذا مثل ما يقال تمهيد مقدمة لفهم إشكاليات الجماعات الإسلامية في استخدام العبارات الشرعية والعبارات المحمودة بل والمذمومة كذلك. نكتفي بهذا القدر في الجزء الأول، عفوا في هذه المحاضرة، ونكمل إن كان ما كان عند الأخوة يعني مانع بعد استراحة قصيرة، وإلا نأخذ الأسئلة إن كان هناك أسئلة ونكمل في الأسبوع القادم. طيب أكتفي، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.